النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي من المدينة ويقلدها قاتلنا فتلت القلائد سنة جعل القلادة لها حتى تعرض، يعني هذه سنة مهجورة وهي إرسال الهدي من بلده، كل إنسان من بلده يرسل هدي يذبح في مكة وهو ليس محرم الله يعفوه. نعم هو ليس محرم، هو جالس في البلد. هل يكون محرم؟ بعض العلماء يقول يكون يتشابه المحرم، ليس له رخص من شعره حتى تذبح. وأنا عايشة انكرت هذا، قالت أنا فتلت قال إذا هدي النبي فيبعثها ثم لا يمتنع من شيء لا من شعره. في قيل أنها امتنعوا، هذه السنة السنة مهجورة الآن، يعني ترسل من بلده، ترسل طول العام ما في التحديد. عائشة تقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها ولم يحرم عليه كل شيء حله الله له حتى نحر الهدي. هذا استدل به الشافعي على عائشة على أنه على أن المضحي له لا يكره أو لا يحرم في حقه آخر شيء. مكروه كراهة قياس، يعني قياس على هذا، ما دام الذي يرسل الهدي ولا يمتنع فكذلك المضحي لا يمتنع، لكن نقول لا هذا قياس مع الفارق. وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب، يعني المضحي وكذلك من إيش من بعث بالهدي ما يحرم عليه اللباس والطيب مثل المحرم، هذا خاص المحرم كما يحرم عليه على المحرم، دل على أن ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب. قال النبي وأخذه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه. وفي لفظ لمسلم فلا مس من شعره وبشره شيئا، قال بعضهم أراد بالشعر شعر الرأس وبالبشر بشر البدن، فعلى هذا لا يدخل فيه قلم الأظفار ولا يكره. وقيل أراد بالشعر جميع الشعر والبشر الأظفار، ويؤيد هذا أن لفظ مسلم أن لفظ الحديث عند مسلم وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر والظهر. قول عن عمرو بن مسلم الجندعي في السابقة قال ليثي الجندعي ضم الدين بس كان نون وفتح الدال ضم الجندع بطن من بين ليث، هكذا في شرح مسلم على النووي. المقيم رحمه الله تكلم كذا كلام جيد، هل عندك كلام مقيم؟ لا الله يحسن. ها في النسخة الثانية؟ لا الله يعفو. ها يعني نفس اللي حصل لك في كلام للنووي يحصل الله إليك قرأه هذا السؤال شرح مسلم أحصل إليه هذا ما سمعته. قال أنه اختلف العلماء في ذلك، فقال سعيد المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وابن الشافعي وعلى الصرف إنه يحرم على يأخذ شيئا من شعره وأطلع حتى يضحي في وقت الضحية. وقال الشافعي وأصحابه وكلهم كره تهذيه وليس بحرام. قال أبو حنيفة لا يكره، قال مالك في رواية لا يكره في رواية يكره وفي رواية يحرم بالتطوع دون الواجب انتهى. كذلك الخطابي له كلام في هذا، الناس حكى نفس الخلاف، وابن القيم كذلك. ابن القيم قال قد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه، من كان له من كان يذبح فلا يخرج حتى يخرج. قال اختلفوا في شيئين في هذا الحديث وفي حكمه، فقال الطائفه اول في صحه الحديث، قال الطائفه لا يصح رفعه وانما هو موقوف. يعني على سعيد نعم على سعيد بن المسيب نعم نعم موقوف على ام سلمه موقوف. قال الدارقطني في كتاب العلل ووقفه عبد الله بن عامر الاسلمي ويحيى القطان وابو ضمره عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب ووقفه خفير على سعيد قوله، يعني انه من قوله نقول سلم. ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة قولها نعم قول أم سلمة لما قول أم سلمة قول. ووقفه ابن أبي لأب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قولها. ووقفه عبد الرحمن الحربلة وقتاده وصالح بن حسان عن سعيد قوله، يعني من قول سعيد. ولاحظوا عن مالك

ومنهم ما قال إيش المباح. نعم نعم. كيف يعلم ان تم ذكره هنا في الشارع او انه تغلب الظن؟ لا تغلب الظن او نعم او يعني هم يعرفون الطريق معروف يعني السير مثلا من السعوديه اسبوع او عشرة ايام فاذا وضعت المده يعني وساعد عليها عرف أنه ذبحة أو أنه يتفق عنه يذبحه في اليوم الفلاني. لكن هذا والاسم الصحيح هذا أنه يمتنى ما يمتنى الصوم ما يمتنى يقول الفلاني ولا يمتنى رسول الله ما كان يمتنى ما كان يمتنى خاص بالإهداء عشان الله عمله خاص بالإهداء هي الإهداء المهدي ما يمتنى المهدي ما يمتنى في أي وقت من السنة لك ما يمتنع حتى يقول مساعد حتى يضحي قصدك يعني أو حج طيب حج هذا خلاص معروف الحج معروف إنه يوم الأضحى هو يوم الذبح وآخر من شعره يعني الوقت قصير خمسة عشر في نفس اليوم يوم العيد ويذبح هذه. نعم أحسن الله إليك. هل تبطل أضحيته إذا حلق أو قلم؟ لا لا الأضحية صحيحة ولكن عليه الإثم على التو والسفر على الإثم على أحد الأقوال الثلاثة. نعم نعم لا من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيئا. نعم شيخ حسين من يقول حديث الذي يقول ما تقرب به من سيراقة نعم هذا سيأتي شباب ما يستحب الضحايا بعد هذا باب ما يستحب الضحايا. هنا قول عن عمرو بن مسلم الجندعي قال في الرواية السابقة قال ليثي الجندعي يضم الجيم ويسكنون فتح الدال وضمها وجندع بطنهم من بين يديه هكذا في شرح مسلم بن داود. نعم قال رحمه الله باب ما يستحب من الضحايا. بركه.